انا مدرس بالمرحله المتوسطه، واذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما امرهم به، بل اني اكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه ايضا الشيخ محمد، وهو مساله القيام، هذا مما جاء في السنه النهي عنه. قال انس رضي الله عنه: كان الصحابه اذا دخل عليهم لا قبول له لما يعلم من كراهته لذلك. وكان يقول: من احب يتمثله رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على الطلبه اذا دخل الاستاذ الا يقوم، يلزموا اماكنهم ويسلموا عليه ويصبحونه بخير ويسلمونه بخير طيب. اما انهم يقومون له وقوفا فلا، لا ينبغي هذا، اقل احواله كراهه شديده، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز ان يحب ذلك. وهذا السائل ما دام لا يحب ذلك فهو على خير. النبي عليه الصلاه والسلام: من احب يتمثل له رجال قيامه فليتبوأ مقعده من النار. من سره، الحاصل أنه إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه أن يعظه وأن يقول لهم لا تفعلوا، وإذا عرفه من الصدق وأن لا يرضى بذلك جلس. لكن أخشى أنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة، ولو كان لا يحب الحقيقة لا أمرهم بالجلوس ويقال لهم لا تقول. الحاصل أن هذا الشيء على الأستاذ أن ينبههم وأن يقول لهم لا تفعلوا لا تقوموا ولا يرضى عنه، لا أرضى عنكم أن تفعلوا هذا. فإذا رأوا من الصدق لا ما هم حريصين على القيام، لكن خوفا من شره، خوفا انه يرسبهم في الدروس، خوفا انه يفعل بهم اشياء تضرهم. حاصل اذا انه اذا صدق في ذلك وقال لهم لا تقوموا ما قاموا. وهذا الواجب ايضا على وزاره المعارف ان تنبه المديرين والساده ان هذا لا يجوز، وان اذا دخل لا يقومون له، واخذ البنات البنات المدرسه لا يقومون لها، وعلى الرياسه العامه في التعليم البنات ان تنبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا اما القيام الذي معناه المواجهه والمقابله للمصافحه هذا لا باس. اذا دخل الاستاذ فقام له واحد بسلع شيء يصافحه بقدمه في مكانه وسنعه في مكانه او في مجلس من المجالس قام بصافحه ويساله عن حاله لا باس. مثل ما قام طلحه بن عبيد الله التيمي حج العشره وسلم الجنه لما دخل كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء الى الناس الذي في المسجد وعنده الحلقه، ولما راى كعب مقبل قام الى الحلقه وقابله وصافحه وهنأه بتوبه الله عليه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل له شيئا، فدل على جواب الجهاد. ولما جاء سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه في بني قريظه على دابه الله على حمار، لما اقبل قال النبي: قوموا الى سيدكم، فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوه من دابته. وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها النبي صلى الله عليه وسلم عليها قامت اليه واخذ بيده وجلس في مكانها، وكان اذا دخلت عليه هو قام اليها واخذ بيدها عليه الصلاه والسلام. هذا كان قيام بالمقابله والمواجهه والمصافحه، او قيام يمشي معه حتى يخرج من النحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابه. المنكر هم يقومون واقفين ويجلسون بس، ما في مصافحه ولا شيء، انما يقومون تعظيما للداخل ثم يجلسون. هذا الذي أقل أحوال الكراهة أو التحليل، وكونه يحب ذلك الداخل يرضى بهذا ويحبه هذا لا يجوز، فتوعد بالنار على هذا الشيء. هم لا ينبغي أن يقوموا يكره يوم القيام، ولا يجوز له يحب ذلك، ولا يجوز أن يأمرهم بهذا الشيء، والواجب عليه أن ينهاهم عن هذا الشيء حتى يجلسوا وحتى يعتادوا هذا الشيء والجلوس في أماكنهم حتى يأخذ مكانه ويبدأ في الدرس سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقول ان التنبيه مثل الطلاب تنبيه ايش؟ يعني تنبيه من مثلا تلقى كسلان كذا يعني لا لا يعني شو الشيطانيه يتنبهوا بدخوله اذا قال السلام عليكم تنبهوا، ولو قال واحد ينعس يقول يا فلان صاحي انتبه انتبه للدرس لا باس يتكلم عليهم وينصحهم ويحذرهم من النعاس. نعم. ذكر فضيلة المحاضر ان القيام قد يفضي الى الشرك، وهناك بعض المسؤولين اذا لم يقم له الانسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا اعمل معه؟ ما بين لك مضى كلامي هذا، وانا لا يجوز هذا القيام، والذي لا يرضى ينبه قال لها لا يجوز، لولا انه الرسول كره ذلك لفعلنا، وانت الحمد لله اتبع الرسول، انت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.